وأما المطلق فعمومه بدلي، مفهوم؟ العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. مثال ذلك إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، والطلبة 100، لا يحصل الامتثال إلا بإكرامهم جميعا، لأن قلنا عمومه شمولي، أي أنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد. أما المطلق فعمومه بدلي، إذا قلت أكرم طالبا اسما رقم 1، 2، 3، 4، 5 أي واحد أكرمت حصل الامتثال، يعني لم أقيد شيئا معينا. واضح؟ هذا فرق. إذن الفرق الأول أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فرق ثاني أن العام يصح الاستثناء منه، العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب إن الإنسان، الإنسان هذا عام ولا مطلق؟ عام، ولذا صح الاستثناء منه. وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه، لأنه ليس هناك شيء معين حتى يستثنى، ليس هناك شيء معين حتى يستثنى. فلو قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، ما يصح أن تقول إلا فلانا، لكن يصح تقول أكرم الطلبة إلا فلانا. فهمتم؟ إذن الفرق بين المطلق والمقيد، نقول أولا من جهة اللفظ، وثانيا من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فالفرق بينهما أن المطلق يقابل بالتقييد، والعام يقابل بالتخصيص. فلا يصح أن تقول مثلا الحديث عام لكنه قيد في حديث آخر، أو تقول الحديث آخر، هذا لا يصح. بل تقول الحديث عام لكنه خصص، الحديث مطلق لكنه قيد. فالإطلاق يقابله التقييد، والعموم يقابل بالتخصيص. أما الوجه الأول أن العام عمومه شمولي، العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. والفرق الثاني أن العام يصح الاستثناء منه، لأنه شامل لجميع الأفراد بلا حصر كما سبق. العام هو اللفظ الشامل لجميع الأفراد منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. ووجه عدم صحة الاستثناء أنه ليس المراد الشمول، ليس المراد به العموم على وجه الشمول، وإنما المراد به واحدا غير معين. هذا الفرق، واحدا غير معين، ولهذا لا يصح الاستثناء منه. مفهوم الفروق؟ إذن فرقان من جهة المعنى وفرق من جهة اللفظ. يقول رحمه الله ضد المقيد، هذا يدل على الفرق الأول. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، واحد غير معين، ما دل على واحد غير معين. طيب يقول بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، حقيقة لا ما قيدت. قال فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. قال تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. شوف هنا قيد رقبة من قبل تماسة، ليس هناك قيد. قال فخرج بقولنا قيد المطلق. نعم. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإنما وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار من قبل أن يتماسى وقوله في كفارة المؤمنة فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تحت الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسائل فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء لكم إلى المرافق فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى عن القطع من الكوع مفصل الكف والغسل. العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا يده. سبق ما يشبه هذا في العام على عمومه إلا أن يدل دليل على تخصيصه. العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالته، دليل على خلاف ذلك. إذن إذا ورد نص مطلق فيجب الأخذ بالعموم، يجب أن يؤخذ بالعموم، لأن العمل واجب على إطلاقه. قصدي إذا ورد نص مطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا أن يرد قيد. ينبني على ذلك أن كل من ادعى وجود قيد أو شرط نص من النصوص فعليه إقامة الدليل، وهذا له مسائل، له أمثلة كثيرة. المس على الخفين، كل من ادعى وجود قيد في المس على الخفين أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأنه لا يجزئ أو لا يصح المس على المخرق، فعليه إقامة الدليل، لأن النصوص وردت في المس على الخفين في كل ما يسمى خفين يمسح عليه. فأنت إذا قلت مثلا لا يجوز المس على المخرق لأنه فيه خرق يسير ولو بمقدار الإبرة، نقول ما هو الدليل على هذا القيد؟ واضح؟ ينبغي السفر المدة التي تقصر فيها تنقطع بها أحكام السفر، ومن ذلك أيضا المسافة التي يثبت للإنسان فيها حكم السفر. ما هي المسافة؟ هل هي مقيدة 4 برد كما قال الفقهاء أو أنها مطلقة؟ وكذلك ما هي المدة التي ينقطع بها حكم السفر؟ هل هي 4 أيام أو 3 أو 10؟ نقول الأصل الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا لفظ الآية مطلقة، ما قيدت بشيء. إذا ضربتم في الأرض، فكل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه يجوز فيه القصر، ولا نقيد ذلك بمسافة ولا نقيد ذلك بمدة إلا أن يرد دليل يدل على ذلك. مفهوم؟ طيب، وهذا يشبه ما سبق. ثم قال رحمه الله إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به. المؤلف الآن يتكلم على التقييد المطلق بالمقيد، ومعروف أن الكتاب مختصر، وإلا المسألة فيها لها أحوال نذكرها إن شاء الله تعالى. نقول الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في نص واحد، فيكون هذا النص مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى. مثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية فيه إطلاق وتقييد، لكن من جهتين مختلفتين. فالإطلاق في قوله فتحرير رقبة، حيث لم يشترط الله عز وجل في الرقبة سنا معينا ولا صفة معينة، فيجزئ على ظهر الآية الصحيح والمريض، الطويل والقصير، الصغير والكبير. لماذا؟ لأن نقول كل ما يسمى رقبة فإنه داخل في الآية. مفهوم أو لا؟ وفي الطين فتحرير رقبة. نقول كل ما يسمى رقبة وكل ما يطلق عليه اسم الرقبة فهو داخل. هذا إطلاق. التقييد في قوله مؤمنة مؤمنة حيث قيد الرقبة بالإيمان، فاجتمع في هذا النص وتحرير رقبة مؤمنة اجتمع فيه إطلاق وتقييد، لكن من جهتين مختلفتين، من جهتين مختلفتين. إذن الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في نص، في نص واحد، لكن من جهتين مختلفتين. أما إذا اجتمع الإطلاق والتقييد في نصين مختلفين فهل يقيد هذا بهذا؟ يعني عندنا نص مطلق ونص مقيد، هل يقيد المطلق بالنص المقيد أو لا؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. واضح؟ إذن المسألة الأولى فيما لو اجتمع من جهتين، يعني نص مطلق ومقيد في نص واحد فيه إطلاق وتقييد لكن من جهتين، هنا ففي هذا النص لا حمل، لا نحمل المطلق على المقيد لأنه لا مناسبة، لا مناسبة بين هذا وهذا، كل واحد فيه هذا فيه إطلاق من جهة وهذا فيه تقييد من جهة أخرى. أما إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، يعني ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ نقول هذا له أربع حالات، له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحدا في الحكم، أن يتحدا في الحكم والسبب، أن يتحدا في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد أو يقيد المطلق، لا صح، يقيد المطلق بالمقيد، يعني نقيد النص المطلق بالنص المقيد. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في كفارة اليمين الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ورد في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات متتابعات. فهل نقول لا بد في الصيام من التتابع فنقيد المطلق الأول بهذا القيد الذي هو متتابعات أو لا؟ نقول نعم، لأن الحكم واحد والسبب واحد، السبب في الصيام هنا اليمين والسبب في الصيام في الثانية اليمين، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. إذن إذا اتحد الحكم، الحكم واحد وهو الصيام والسبب واحد وهو اليمين، فهنا نحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يتحدا في الحكم، يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. مثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار: فتحرير رقبة، ولم يقيد ذلك بالإيمان. في كفارة اليمين قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا نصان: نص مطلق وهو قوله فتحرير رقبة من قبل يتماسى، فتحرير رقبة، ونص مقيد وهو قوله فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم هنا واحد وهو العتق. العتق الحكم واحد لكن السبب مختلف. سبب العتق في كفارة القتل القتل، وسبب العتق في كفارة اليمين اليمين، وسبب العتق في كفارة الظهار الظهار. فهنا ثلاثة أسباب، الأسباب مختلفة. فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد، بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا بد في الرقبة من الإيمان لا من أجل حمل المطلق على المقيد، ولكن من شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه لا ينبغي أن تعتق إلا الرقبة المؤمنة في حديث معاوية بن الحكم، حيث قال له قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة تعليل لقوله أعتقها، أي أعتقها لإيمانها. قالوا فهذا إشارة وإيماء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن تعتق إلا الرقبة المؤمنة، لرقبة المؤمنة. وعلى هذا فنشترط الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كل موضع ورد فيه العتق، نقول لا بد من إيش؟ من الإيمان في الرقبة، من الإيمان في الرقبة. لكن من العلماء من أخذ ذلك من آية القتل وقال إن آية القتل ورد فيها التقييد، ومنهم من قال لا، لا نأخذ ذلك من كفارة القتل، وإنما نأخذ ذلك من إيماء النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته في حديث معاوية بن الحكم، لأنه حتى عند القائلين إنه لا يحمل مطلق على المقيد في هذه الحال بعضهم يشترط الإيمان في الرقبة لهذا الحديث. إذن الحالة الثانية أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. الحالة الثالثة أن يختلفا في الحكم، أن يختلفا في الحكم والسبب، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى في ذكرها المؤلف رحمه الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا يقول الحكم مختلف والسبب مختلف، فالحكم في الأولى قطع وفي الثانية غسل، والسبب مختلف، السبب في الأولى طهارة وفي الثانية عقوبة. نعم في الأولى نعم في السرقة عقوبة وفي الثانية طهارة ووضوء. فهنا اختلف السبب واختلف الحكم، فلا نحمل المطلق على المقيد، لا نقول إن قوله تعالى، إن قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يقيد قوله إيش والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد مطلقة، فلا نقول إن السارق يقطع من الكف من إلى المرفق، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. السبب في السرقة العقوبة حد، والسبب في آية الطهارة الوضوء. والحكم أيضا مختلف، الحكم في السرقة قطع وفي الثانية التي هي آية الوضوء غسل. قال فلا تقييد، فلا تقييد. ومن ذلك أيضا من أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقوله في حديث أبي ذر من جر ثوبه، في حديث أبي هريرة من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. واضح؟ وفي حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هنا عندنا نصان: النص الأول ما أسفل من الكعبين ففي النار، والنص الثاني من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. قال بعض العلماء: ما أسفل من الكعبين ففي النار، المراد لذلك من جره خيلاء. فنقول ما أسفل من الكعبين في النار لمن جر إزاره خيلاء، واضح. وأما من لم يجر إزاره خيلاء فلا عقوبة، فلا عقوبة، مفهوم؟ يعني على هذا لو أسبل الإنسان ثوبه لا للخيلاء فلا شيء عليه، يعني غاية ما يكون عندهم إنهم مكروه كره التنزيه. لماذا؟ قال لأن قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق يقيد الحديث الآخر من جر ثوبه خيلاء، يعني تكبرا وتعظما. والتكبر والافتخار والتعظم هذا بحد ذاته سواء أسبل أم لم يسبل من كبائر الذنوب، فهمت مولا؟ لكن نقول هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف، السبب والحكم مختلف. طيب الحكم في الأولى والسبب في الأولى ما هو؟ الحكم في الأولى إنزال الكعبين، والسبب نعم الحكم في الأولى ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، والحكم في والسبب ما هو؟ إسبال، مطلق الإسبال. طيب الحكم في الثانية من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، الحكم لم ينظر الله له يوم القيامة، والسبب الخيلاء، الخيلاء. فلا نحمل هذا على هذا، لا نحمل مطلق على المقيد. وهذه الحال التي فيما إذا اختلف فيها السبب والحكم في الدليلين فإنه لا يحمل مطلق على المقيد بالإجماع، العلماء مجمعون علماء الأصول على أنه إذا اختلف الحكم والسبب في الدليلين فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع، بالإجماع. لكن لا، لم يجمعوا على صورة ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلاء لم يضر الله له يوم القيامة، ما أجمعوا على هذه الصورة، هذه الصورة مختلف فيها، لأن بعضهم ينازع في كونها مما اختلف فيه الحكم والسبب. إذن الآن الحالة الأولى إذا اتحدا في الحكم والسبب، الحالة الثانية إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، الحالة الثالثة إذا اختلفا في الحكم والسبب. طيب قسمة عقلية بقي رابع، ها ما هو؟ اختلف في الحكم واتفق في السبب، اختلف في الحكم يعني الحكم مختلف والسبب واحد. مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قوله فصيام ثلاثة أيام على قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة، وقوله في أول الآية فكفارة إطعام عشرة مساكين، اشترط الله عز وجل التتابع في الصيام ولم يشترط التتابع في الإطعام، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول لا بد من التتابع في الإطعام أو في الكسوة أو لا؟ نقول لا. مفهوم المثال؟ يعني الآن الصيام نقول يشترط فيه التتابع لأنه ورد مقيد، الإطعام والكسوة لا يشترط فيهما التتابع، لا يشترط فيه التتابع لأن ظاهر الآية الإطلاق. فهل نقول لا بد في الإطعام من التتابع حملا للمطلق على المقيد؟ نقول لا، لأن الحكم هنا مختلف، السبب واحد. ما هو السبب؟ الكف اليمين، السبب اليمين، لا لكن الحكم هنا مختلف، لأن الحكم هنا في الأول إطعام أو كسوة، وفي الثانية صيام. فلا نقول مثلا يشترط إذا أردت الإطعام التتابع، أن تطعم هذا ثم هذا مباشرة، أو تطعمهم دفعة واحدة. لا، لو أطعم المسكين الأول في اليوم الأول، والثاني بعد يومين، والثالث بعد ثلاثة، والرابع يعني مدة شهر، كل ثلاثة أيام يطعم واحد، يجزي أو لا يجزي؟ لأنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين، 10 مساكين. وكذلك بالنسبة للكسوة، لو كسى المسكين الأول في أول يوم من الشهر، والثاني في الثالث، والثالث في السادس، وهكذا حتى تم له 10 مساكين أجزاء. لو أطعم أو كسى في مدة سنة، يعني كل شهر مثلا يطعم واحد، يجزي أو لا يجزي؟ فهمتم؟ إذن هذه أحوال المطلق مع المقيد، أن يتحدى في السبب والحكم، فهنا يحمل مطلق على المقيد. حال الثانية أن يتحدى في الحكم ويختلف في السبب، فهذه فيه خلاف، فيه خلاف. مثل الرقبة، هل يشترط فيها الإيمان أو لا؟ فيها خلاف. الحال الثالثة أن يختلف في السبب والحكم. الحال الرابعة أن يختلف في الحكم دون السبب. الحالتين، في الحالتين الأخيرتين هنا لا حمل للمطلق على المقيد، لا حمل المطلق على المقيد. هذه أحوال الإطلاق والتقييد. وأنه ذكر رحمه الله واضح، ما في إشكال. الموجب المبين ما بيجي الوقت. نعم فيها. نعم كيف؟ إيه، لقد أكرم زيدا قيدت، يعني أنا مثلا قلت شخص أكرم طالبا، لو أكرم الأول الثاني الثالث الرابع أي واحد يحصل الامتثال، لكن لو أقول أكرم الطلبة وأكرم الطلبة كلهم إلا شيبة، هل يقال امتثل؟ لا، لأن الطلبة عموم، تفيد العموم. يعني لاحظ أن يقول الإطلاق عمومه بدلي، عموم بدلي. إنسان مثلا عنده رقاب كثيرة، عنده أعبد، فقيل له أعتق عبدا، أعتق الأول أو المئة أو الألف كل واحد، لكن يقول أعتق العبيد وأعتقهم إلا واحد أو الاثنين، لم يحصل الامتثال. هذا فرق. كيف؟ إيه إيه يس. لكنهم يقولون هم يقبح الاستثناء في الإطلاق، يقبح الاستثناء إلا لا في سياق واحد قصدك، ويجتمع الإطلاق والتقييد في سياق واحد لكن من جهتين، مثل ما ذكرنا في تحرير رقبة مؤمنة، الرقبة مطلقة من جهة الصفات الصغر والكبر الطول والقصر، لكنها مقيدة من جهة الإيمان. لكن يجتمع في نص واحد إطلاق وتقييد في جهة واحدة؟ لا، نقول هذا النص من الأصل مقيد. ما نقول مثل ما ذكرنا في العام الذي أريد به الخصوص، نقول من الأصل العموم لم يرد، فهمتم ولا لا؟ يعني مثل فتحرير رقبة المؤمنة، ما نقول أن الرقبة هنا قيدت في الإيمان، نقول النص هنا مقيد، نص مقيد. نعم. ما يصح أن نقول أن في الإطلاق يأتي بدل الأمر منكر، وفي التقييد وفي العام يأتي بألف. كيف؟ يعني الشيء مثل المطلق يأتي بعد الأمر في الإطلاق يأتي منكر. لا، هو معروف أن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، وفي سياق الإثبات. طيب طالبا هذا يعني منكر في سياق الأمر. إيش فيه؟ يعني أكرم طالبا هذا نكرة. نكرة. سياق تفيد الإطلاق. ما طب يعم هذا، لأن لاحظ مر علينا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ها، وفي سياق النفي والنهي تفيد العموم، تفيد العموم. مثل لا صلاة، هل نقول الصلاة مطلقة أو نقول الصلاة مقيدة؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إنسان بيشرح الحديث يقول لا ناهية لا نافية صلاة، هل يقول صلاة هنا مطلقة أو صلاة عامة؟ لأنها نكرة بعد بعد النفي. يقال أكرم عبدا، وكثير من يعني بعض طلبة العلم أو إنسان أحيانا يزل تزل لسانه ويقول مثلا يجعل الإطلاق مكان العموم، يقول مثلا هذا الحديث عام، وبعد شوي تجاه يقول هذا الحديث مطلق، ولأن المعنى المؤدى يعني واحد، يعني أنه لم يرد شيء يقيد هذا الخصوص أو يقيد هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق. وإلا المعروف أن الإطلاق والتقييد بينهما فرق، فمثلا النكرة بعد النهي أو النفي أو الاستفهام تفيد العموم، مثل ما مر علينا في آخر المنظومة. شيخ ذكر أكرم عبد وعنده العبد واحد، هل يصح أن يوعظه مثلا؟ كيف؟ إذا كان أكرم عبدا أعتق عبدا أي وعنده العبد واحد أي، يصح أن يوعظه؟ يصح، لأنه مو ما القائل حين أعتق عبدا ما قصده العبد، يمكن يشتري عبد ويعتق، لكن إذا يعني ما يتعين بهذا. أنت مثلا قلت أكرم أعتق عبدا، عندي عبد اسمه زيد، هل يتعين هذا الرجل هذا زيد؟ لا، يمكن أشتري عبد وأعتقه وأبقي هذا العبد. لكن إذا قلت أكرم العبد، أكرم العبد أو قلت أكرم العبيد، هذا عموم. نعم، إيش الأحوال؟ لا يختلف الإطلاق عن العموم، أن العموم عموم الشمول يشمل جميع الأفراد. مثلا أنا قلت لك الآن الطلبة مثلا 30 طالب، قلت أكرم الطلبة، ما لا يحصل الامتثال إلا إذا أكرمتهم جميعا. لكن لو قلت أكرم طالبا، لو أكرمت واحد كفى، لا بس دون تعيين. ولهذا ذكر في أول التعريف لما عرف قلنا المطلق هو ما دل على واحد غير معين، دل على شيء مبهم، إبهام مبهم، لكن التقييد يعين هذا المبهم. نعم، كيف إنه إقامة إيش صار حكم حكم المقيم؟ يعني نلاحظ أنهم ذكرنا إحنا في طرق التقديم في غنى كلام الشيخ رحمه الله أن الإطلاق أن المسافر له أحوال، أن ينوي الإقامة المطلقة، هذا حكم أهل البلد، يعني يقول لن أتزحزح عن مكاني إلا إذا نقلت عنه. مثل أنا اتخذت هذا البلد وطنا لي، أقول لن أذهب عنه إلا لسبب، هذا حكم أهل البلد، لأن صاحب البلد لن يذهب عن بلده إلا لسبب. الحالة الثانية أن يقيم في هذا البلد لغرض، متى انتهى هذا الغرض رجع إلى بلده، لكن هنا الغرض لا يعرف منتهاه. الحالة الثالثة أن يقيم لغرض، متى رجع انتهى، لكنه يعرف منتهى هذا الغرض. هذه أحوال السفر. الحالة الأولى أن يقيم إقامة مطلقة، مثل السفراء الآن اللي يعملون السفراء يقيم إقامة مطلقة، يقول لنا تزحزح حتى الحكومة ترد. هذا يختلف، مو بيقول كل سنتين يجددوا، لا، بعض السفراء يمكن 20 سنة 30 سنة، بعضهم يموت في البلد الذي جعل فيه. الحالة الثانية أن يقيم لغرض متى انتهى رجع، مثل الذين مثل يراجع دائرة حكومية، أنا مثل معي ملف أراجع وزارة الداخلية وزارة الخارجية، كل يوم يقولون بكرة بكرة تعال بكرة جيب أوراق جيب كذا، جلست سنة، هذا له القصد. الحالة الثالثة أن يقيم لغرض لغرض معين لكنه يعلم منتهى، مثل الذي يدرس مثلا يدرس في الجامعة يعرف أنه سينتهي من الجامعة بعد 4 سنوات. شوف الحالة الأولى هذا لا يقصر حكم حكم المقيمين، الحالة الثانية هذا له القصر حتى على المذهب، يقول إذا أقام في بلد لا يدري متى ينتهي يدري متى ينتهي له القصر. الحالة الثالثة ليس له ذلك، فهو عندهم هم متى ما علم المسافر، يعني متى ما كان المسافر لا يدري متى يرجع، ما قيد ذلك بمدة فهو مسافر. أما إذا علم أن جلوسه في هذا البلد فوق 4 أيام هذا ليس له القصر. إيه؟ أيه؟ نقول هذا أما من الحالة الأولى والحالة الثانية، يعني إذا كان يقول والله لا أتزحزح عن هذا البلد إلا بسبب، هذا نقول حكم المقيم. أما إذا كان لا يجلس لغرض، مثل يقول الله بجلس أجمع في قروش مثلا بجلس كم سنة وحصل أموال وأرجع البلدي، هذا من الحالة الثانية، جلس لغرض لكنه ما لا يدري متى ينتهي، يعني لو مثلا قدر أن يجي واحد يقول خذ 1,000,000 ورجع البلده، فهمت مفهوم الفرق بين الأولى والثانية؟ يعني عندنا عاملا واحد جاء يعمل في هذا البلد يقول أبجلس في هذا البلد حتى الموت لن أتزحزح عنه، يقول هذا حكم أهل البلد حكم المقيمين، يقصر الصلاة لا يتم الصلاة ولا يجوز له الفطر ولا يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام. الحالة الثانية جلس لغرض، يعني عامل أتى لماذا أتيت؟ قال والله أكون نفسي مثلا أحصل دراهم حتى أعود إلى بلدي وأعمر بيت وأتزوج وما أشبه ذلك، هذا لغرض، هذا أتى لغرض، هذا ما فيها خلاف. الحالة الثالثة اللي أتى لغرض معين لكن لا يعرف متى ينتهي، يعرف متى ينتهي يعني محدد بمدة مثل طلاب الجامعات وما أشبه ذلك. لا اللي تنتقل وظيفته أحيانا تجد يبحث عن النقل، إذا كان مثل الإنسان انتقلت وظيفته خلاص سأستقر في هذا البلد لا تزحزح عنها، هذا حكم بعضهم، لا يبحث تجده ينتظر النقل، يعني ما اتخذ هذا البلد الذي انتقل إليه وطنا، ومثل وأكثر ما يوجد هذا الآن المدرسين الذين يعينون أول ما يعينون تجد مثلا ينقل يعين في عفيف ثم ينقل الدواجن ثم ينقل مثلا ساجر، ثم هذا فيها البلاد هذه إذا أقام يعني يقول أنا لو يجي نقل الآن رحت، هذا حكم ما يعطى حكم المسافر، ما يعطى حكم المقيم، حكم المسافر. ما فرق الرجل لا يعلم متى ينتهي غرضه، فرق بين الغرض الذي ينتهي مثلا مدة قصيرة، لا ما في فرق، الغرض الذي ينتهي هذا من التقييد للإطلاق، الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض ما عاد، وهذا هو الخلاف بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين الفقهاء، يقول ولو طالت المدة لو جلس سنون، يعني واضح في الصور الأخرى، لكن هذا الذي جلس طلب العلم مثلا ما يعلم، يعني هذا شيء يطول أي ولا يعلم متى ينتهي، عند الشيخ رحمه الله يقصر، يعني حكم المسلم، لأنه يقول ما في دليل على أنه إذا حدد انقطع حكم السفر وإذا ما حدد لم ينقطع حكم السفر. شو الفرق بين الحالتين؟ أنت جلست لغرض وأنا جلست لغرض، أنا أعرف أن غرضي ينتهي بعد سنة وأنت لا تعرف متى ينتهي، ربما ينتهي اليوم ربما ينتهي بعد 10 سنوات. على المذهب أنا لا أقصر، لأن الغرض الذي أتيت إليه لا ينتهي إلا بعد مدة 4 أيام، يعني نويت إقامة أكثر من 4 أيام، فيقول لا قصد والحالة الثانية يقول يقصر. تكلم يعني أوسع مسألة تكلم عليها الشيخ الإسلام في كتبه في المسألة هذه. ما تكلم في يعني مسألة فقهية مثل ما تكلم في مسائل مسألة الإطلاق في القصر في الصلاة. وأحسن ما تكلم فيه في جامع المسائل والرسائل. تكلم في باب صلاة الجمعة كلام طويل جدا. أظنها موجودة في الفتاوى ولكن هي موجودة في جامع المسائل والرسائل اللي طبعها الشيخ محمد رشيد الرضا في 5 مجلدات. في 5 أجزاء مجلدين أو 3 مجلدات. تكلم في باب صلاة الجمعة لما تكلم على أنه اشترط الإقامة أطال فيها. وشيخنا رحمه الله كتب فيها أيضا شيخنا من أكثر المسائل الفتاوى التي كتب فيها مسألة قصر الصلاة. ها؟ وشلون؟ المسافة الخلاف فيها أهوى من الخلاف في المدة. المسافة أهوى. نعم. إيش؟ الأحوال. شوف الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر. يعني أنت إذا قلت احتياط يعني جعلت المسألة ليس لها لا حكم لها في الشرع. فهمت؟ لا شك الاحتياط شيء والبحث يعني الإنسان يقول يلا حرر المسألة يجوز حكم الشرع في هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول له الاحتياط أنك ما تفعل الاحتياط مو ليس حكم شرعي. الاحتياط يفعله الإنسان لنفسه باب الورع. والاحتياط أيضا إذا كانت النصوص متقاربة يعني فيها احتمال النصوص الموجبة والنصوص المثبتة والنافية يعني محتملة تقول هنا الاحتياط. لكنك تقول للناس الاحتياط الاحتياط يقول واحد منه مو باحتياط إما قل لي إيه ولا لا. العوام الآن ما يقبل تقول احتياط لقيت الأحوط إنك تفعل كذا حرام ولا حلال احتياط خلوا لك. ها الذي إيه هذا فرق مثلا يبي يحتاط يقول مثلا إذا ذهبت إلى تلك البلاد أقصر الصلاة ولا يقول أتمام أو لا يعني إذا أتممت الصلاة مثلا بالاتفاق العلماء. لكن ترى ترد حتى هذه يرد عليها مسألة أخرى وهي أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المسافر فرضه ركعتان لو زاد لو صلى الظهر فالأربعا يعني من غير أن يقتدي بمتم فهو كما لو صلى الظهر في الحضر 6. فهمت؟ ترد هذه المسألة.